وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 87 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بعض الإخوة لهم أسئلة تتعلق بالدرس الماضي. يقول أحدهم: كثير من الناس يدخلون المسجد ويلقون السلام على المصلين بصوت عال فيضطرون إلى قطع قراءة القرآن ورد السلام على ذلك الشخص، فهل يجب عليهم قطع القراءة ورد السلام؟ وهل يجب على الداخل إلى المسجد أن يلقي السلام بصوت عال؟ إذا كان في المسجد أناس جالسين غير مشغولين بالسلام فليسن للداخل أن يسلم ولا حرج. وأما إذا كان كل من في المسجد مشغولين بالسلام فما ينبغي أن يسلم الداخل في هذه الحالة. وعلى كل فالمصلي ما ينبغي أن يجيب عن سلام السائل، ويبدو أن الأخ السائل يخيل إليه أو يتصور أن على المصلي أثناء الصلاة إذا سلم عليه مسلما أن يقطع قراءته وأن يقول له وعليكم السلام. يبدو من سؤاله هذا، وهذا شيء غريب. لو قال ذلك لانقطعت صلاته ولبطل صلاته. هذه الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيئا من كلام الناس. فإذا قال وعليكم السلام فإنه بذلك يكون قد تحول من مخاطبته لله إلى مخاطبته للناس. ما قال أحد أن على المصلي أن يجيب عن السلام أبدا. والحكم هكذا: الداخل إذا دخل وجد أناسا جالسين ينتظرون الصلاة وآخرين يسلم لهذا الداخل أن يسلم. هو على من يسلم؟ على الجالسين غير المشغولين بالسلام، وعلى هؤلاء الجالسين أن يقولوا عليكم السلام. رد السلام فرض كفاية وليس فرض عين. يعني إذا دخل الداخل وسلم على 20 شخص وأجاب عنهم واحد ارتفع الوجوب عن البقية. نعم. وآخر يقول تعليقا على حديث إياكم والجلوس في الطرقات الذي ذكرناه في الدرس الماضي، يقول: هل تشتمل الحدائق وشواطئ البحر وبعض الأماكن على طرقات علما بأنها تقع على الطريق؟ مراد بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطرقات، هذه الشوارع يعني الأسواق التي هي ملتقى أصحاب التجارات والأعمال والأنشطة الاقتصادية والمكتسبين للرزق. أما الحدائق العامة التي هي أماكن مخصصة لاجتياز الناس لها كي مثلا يتنزه فيها، فهذا لا يدخل في كلمة الطرقات. شواطئ البحر التي نتحدث عنها الأخ شيء غريب. شواطئ البحر إن قلنا هي ليست من الطرقات لكنها تدخل فيما هو أخطر من الطرقات. يعني كيف ينتظر من مسلم أو من كتاب الله أو من سنة رسول الله يقول لا يقفك في الطرقات مكروه، لكن على شواطئ البحر حيث العري وحيث المحرمات لا مانع. معقول هذا السؤال؟ المنتزهات حيث لا منكر، حيث لا منكر هي منتزهات، هي خارجة عن الأسواق وليس فيها المنكر أو الشيء الذي من أجله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات. يقول أحد الإخوة يقول: إنك بدأت بشرح الحديث الذي يتحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم. نعم، أو القسم، وإبرار القسم. ويقول إنك لم تتمم شرح هذا الحديث، وسبب أنك تغيرت درسا أو درسين ولذات بالحديث الذي بعده. قد يكون الأمر كذلك، على كل الحديث معناه واضح جدا، وما أعتقد أن هناك أشكالا يحوجنا إلى أن نتحدث عن نصرة المظلوم وعن إفشاء السلام وعن إبرار القسم إذا كان المقسم به أمرا مشروعا، لأن هذا الشيء واضح بحمد الله تعالى. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس أي الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرا. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث متفق عليه. الحديث الأول يرويه عمران بن الحسين، وعمران بن الحسين هذا واحد من كبار الصحابة، بل هو واحد من أبرز من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرب من الله عز وجل، وهو الرجل الذي ابتلي بمرض أقعده على سرير من الخوص 30 عاما. نعم، وكان الداخل إذا دخل عليه رأى فيه جلبا متقدما ليست فيه إلا عظام. نعم، ودخل عليه مرة أخوه العلاء ابن الحسين فبكى، فقال له عمران: ما يبكيك؟ قال له: هذه الحال التي أنت عليها. فقال له: لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إلي. وكانت البسمة لا تفارق فمه في هذه الفترة. عمران بن حسين رجل له يعني ترجمة خاصة فريدة بين أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. يقول عمران بن حسين: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه، رد عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلس الرجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عشر. أي إن هذا الذي دخل فسلم أعطاه الله أو سجل الله له من الحسنات 10 حسنات بسبب سلامه هذا. وقد قلنا من قبل إن بدء السلام سنة والرد على السلام واجب، والقاعدة دائما أن ثواب الواجب أعظم من ثواب النافلة إلا السلام، فثواب المسلم وهو يؤدي نافلة أجزل وأعظم من ثواب المجيب، مع أن المجيب جوابه فرض. نعم. ثم دخل رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، أي زاد على ما قاله الأول كلمة ورحمة الله. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جلس قال عليه الصلاة والسلام: 20. أي أما هذا فقد استحق 20 حسنة، وذلك لأنه زاد كلمة ورحمة الله، فعشر حسنات على السلام وعشر الأخرى على الزيادة التي زادها بكلمة ورحمة الله. ثم دخل رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما قال. ثم قال 30 حسنات على كلمة السلام عليكم، و10 أخريات على كلمة ورحمة الله، و10 أخريات على كلمة وبركاته. نعم. وعندما قد قلت في الدرس الماضي من أننا الآن قد نعجب من هذا التعليق من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلام الصحابة عند الدخول، قد نعجب. لماذا؟ لأن السلام عندنا أصبح شعارا تقليديا، والإنسان عندما يدخل على جماعة أو يمر بقوم في شارع في مكان بدون شعور منه يقول السلام عليكم، وبدون شعور من الآخرين يقولون له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأصبحت يعني كلمة السلام كلمة مكرورة على الألسن، بل إن معناها قد مات على الشفاه، لم يعد يشعر الإنسان بوحي هذه الكلمة وبقيمتها. فمن ثم يعجب من أن يقف رسول الله عند كلمة قالها إنسان دخل من هذا المكان فقال السلام عليكم. اهتم رسول الله بهذا السلام اهتماما كبيرا وعلق عليه وبين أجر المسلم وكيف يزيد أجره بزيادة السلام عندما يدعو بالرحمة وعندما يدعو بالبركة للجالسين. يعني قد يعجب، لا عجب، عندما شرع السلام كان العرب حديث عهد بالتحية الجاهلية، وكلمة السلام أو معنى السلام لم يكن شائعا بينهم، بل لم تكن لفكرة السلام أي مضمون في أعماق نفوسهم. وكيف يكون للسلام معنى بين جوانحهم وهم يقومون ويقعدون بأحلام القتال والمسابقة إلى الخصام، وما من عام يمر إلا وبين قبيلة وأخرى خصام وشقاق وحرب بروس. كانت تسمية العرب الحرب، نعم. ولذلك الشعب الجاهلي مليء بالحديث عن الحرب، نعم. زهير بن أبي سلمى يقول في معلقته وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. تقرأ هذا الكلام، تقرأ معلقته فتجد أنه يعيش في جو كله جو حرب، أسلحة، صليب، سيوف إلى آخره. ولذلك كان الطفل يربو على صوت الأسلحة، والأسلحة طبعا كانت الأسلحة البيضاء، الأسلحة السيوف ونحو ذلك والسهام والرماح. جاء الإسلام فاجتث هذا الشعار وغرس في مكانه شعار السلم والسلام، وربى الإسلام العرب على أن يحتضنوا الأخوة بدلا من الخصام، وجعل من كلمة السلام عليكم معينا لتنمية هذا الشعور، لتنمية هذا المعنى وهذا الإحساس. ولذلك كان شيئا طبيعيا أن يهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر السلام ويلفت النظر إليه ويشجع الناس على أن يتحرروا من تحية الجاهلية والألفاظ التي كانت معروفة لدى العرب قبل الإسلام. لذلك كان بين الحين والآخر يأمر بإفشاء السلام، يأمر برد السلام، يتحدث عن أجر من دخل فسلم وبيان أجر الذي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء طبيعي عندما الآن كلمة السلام عليكم ككلمات كثيرة أخرى ماتت معانيها على أفواهنا. يعني الآن كلمة نشكر الله الحمد لله هذه كلمة عظيمة جدا جدا في قاموس الإسلام، لكن ما قيمتها اليوم؟ رجل فاسق يرى صاحبه ويكون فاسقا مثله، يقول كيف حالك؟ قل نشكر الله. ولو نظرت اليه لرايته منغمسا في بؤرة من المحرم، ما يقول نشكر الله. ولو سالته ما معنى نشكر الله؟ لا ايقظته ما من سمات، ولا يقول لك كلمات نحن ركبنا عليها نشكر الله او الحمد لله. كذلك كلمة السلام عليكم عندما نستعملها أصبحت كلمة جوفاء، ولو كان معنى هذه الكلمة موجودا في داخلها، ولو كانت أفكارنا متجهة إليها، ولو كانت مشاعرنا تحتضن معاني هذه الكلمة، لرأيت أن هذه الكلمة السلام عليكم لعبت دورا من أعظم الأدوار الإنسانية في حياة هذه الأمة. وهي كلمة لرأيت أن هذه الأمة لا يمكن، وهي أمة السلام عليكم، لا يمكن أن تتخاصم فئاتها، لا يمكن أن تتحول إلى قطع متناشرة ثم متخاصمة ثم متحاربة، لا يمكن. أمة السلام عليكم يعود حالها إلى هذا الأمر؟ مستحيل مستحيل. كيف نفعل هذا وهذه الكلمة شاهد علينا شعار ضخم ضخم جدا نشهد الله عز وجل عليه؟ أنا عندما أقول لكم السلام عليكم أنا أشهد الله على أن علاقة ما بيني وبينكم هي السلم. هذا هو معنى هذه الكلمة. فإذا قالها زعماء بعضهم لبعض فإنهم يشهدون الله على أن العلاقة هذه هي، وإذا قالها فئات من المسلمين بعضهم لبعض فمعنى ذلك أنهم يشهدون الله على أن علاقة السلم هي الجاثمة فيما بينهم، وإذا قالها جار لجاره فكذلكم الأمر. عندما تكون معاني هذه الكلمة حية بين جوانحنا لا يمكن لهذه الأمة أصلا أن تتحول إلى دول متفرقة تعيش حياة متدابرة، لا يمكن أن تتحول إلى أنكاس، فضلا عن أن تتحول هذه الفئات إلى فئات متخاصمة فمتعادية فمتحاربة. نعم، لكن كما يقول المثل العربي ما أشبه الليلة بالبارحة، وكم هي مؤثرة كلمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حديث معروف ومشهور: ورجعتم من حيث بدأتم، ورجعتم من حيث بدأتم. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن شيء يتعلق ببيع العينة وكيف ينتشر هذا البيع في عهد من العهود بين الناس. يقول: عندئذ سترجعون من حيث بدأتم، أي سترجعون إلى العصر الجاهلي، ستعود علاقة ما بينكم كعلاقة قبيلة فلان بقبيلة فلان، خصام وشقاق وقتال وهرج ومرج، ومن ثم تعودون إلى الهامش، تخرجون من ساحة الوجود الإنساني وتغيبون عن مسرح التجليات الحضارية لتهمشوا مرة أخرى وتعودوا إلى خارج الحظيرة، حيث ينظر إليكم الناس وتنظر إليكم الأمم وقد رجعتم صعاليك، تحطمون مكانتكم بأيديكم وتقضون على عزتكم التي متعكم الله بها بأيديكم. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رضيتم بالزرع ولحقتم أذناب البقر، وإلى آخره، إلى أن قال: وعدتم حيث كنتم، وعدتم حيث كنتم، أي تعودون إلى الأخلاق السابقة. هل عدنا؟ عدنا بشكل جزئي طبعا، ولله الحمد لا نزال نعتز بالإيمان. نعم هذا الإيمان موجود لا يختفي، ولكن ضعل في حياتنا، ضعلت فاعليته، ولو لم تضع فاعليته لما عادت كلمة السلام إلى شعار ميت. ومن ثم لما تحولت الأمة الواحدة إلى فئات متسارعة متخاصمة، لا تتخاصم على الحق، وإنما تتخاصم ويسير لعابها على المال، على المال. فأنا لا أحب أن أنسى العبر. هذه الأزمة التي لا ننساها، والتي اختلقت اختلاقا فيما بيننا، التي تسمى أزمة الخليج أو حرب الخليج، كيف اشتعلت؟ ومن الذي نفخ في نارها؟ الذي نفخ معروف، جاسم هناك في الغرب، لكن أنا إن لم أجد نارا، ما قيمة النفخ الذي أتعب به فمي؟ لو نفخت في وعاء بارد، ماذا عسى أن يفعل النفخ؟ عندما أنظر فأجد نارا تبترم، وتبدأ هذه النار شيئا فشيئا، عندئذ أنفخ، لأن النفخ عندئذ يفيد. النار اشتعلت عندنا، كيف اشتعلت عندنا؟ كنا أمة واحدة، كان السير مظلتنا، وكان الإسلام صراطنا، وكان حب الله هو المهيمن على قلوبنا، ومن ثم كانت الدنيا خادما لنا تسير وراءنا، أما سرنا، ومن ثم كانت هذه الأمة مظهرا لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إلى ما آل الحال، نسينا أننا نقف تحت مظلة السلام المنفقة على الإسلام، ومن ثم هذا الشعار السلام عليكم شعارا ميتا. كلمة يمكن لا فرق بين كلمة مرحبا وكلمة السلام عليكم، بل لا فرق بين كلمة صباح الخير والسلام عليكم، كلمة. نعم نبدأ بها لقاءنا. فرغت أفئدتنا من محبة الله التي تردت محبة الدنيا، ومن ثم كانت الدنيا خادما لنا، وفاضت أفئدتنا بمحبة المال، الشهوات والأهواء التي حذرنا الله عز وجل من أن نسير وراءها، وسال لعابنا وراء ذلك، رغم أن المال موجود جعله الله خادما لنا، سال لعابنا على الكنوز السوداء في باطن الأرض، والكنوز الصفراء المتألقة على ظاهرها، وتخاصمنا والمال يكفي كل، وتشاحنا وتباخلنا وتسابقنا، فانقدحت مشاعر الأحقاد والبغائم في نفوسنا، وتحول الأخ الذي كان يصافح أخاه بيد الحب والمودة تحت مظلة إنما المؤمنون إخوة، عاد عدوا لذلك الأخ، عاد الجار عدوا لجاره من أجل هذه الدنيا. خرجت القلوب من محبة الديان الذي يهب العباد كل شيء، وفاضت بمحبة الدنيا التي كانت خادما لنا عندما كنا خداما لله سبحانه وتعالى. ونظر الغرب فوجد نقطة الضعف في هذه، ووجد هذا الخصام، ووجد اللعاب كيف يسير على الدنيا، فنفخ في النار التي أضرمناها نحن، نحن الذين أضرمنا هذه النيران فيما بيننا وأشعلناها. نعم ثم نفخ فتحولت الخصومات فيما بيننا إلى حروب. ولما قامت الحروب، جاء الغرب، جاء الذئب ليجعل من نفسه مصلحا، وليجعل من نفسه رسول السلام ورسول أمن واطمئنان، وكان ذلك هو السبيل إلى أن يتخلى الجميع الذين تخاصموا عن المال الذي تنافسوا عليه. لا هذا ولا ذاك فاز بالغنيمة التي تخاصموا من أجلها، وإنما عادت الأموال كلها بأقنية خفية أو غير خفية إلى هناك، ولا يزال الامتصاص مستمرا والخطة مستمرة وهي مستمرة. نعم، هذا الأمر أيها الإخوة ما ينبغي أن ننساه صباح مساء، ينبغي أن تكون صورة جاثمة أمام بصائرنا وأبصارنا، لا سيما قادة هذه الأمة يجب أن يتصوروا هذه الحالة وأن يذكروا إلى جانبها قول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم، وقد تبين لنا فعلا أنه الحق. من أجل هذا هانت كلمة السلام على أفواهنا، مات هذا الشعار في أفكارنا، بينما كانت كلمة السلام تعني شيئا عظيما، تعني ميثاقا. كلمة السلام عليكم تعني الميثاق الرباني الذي أخذه الله على هؤلاء المسلمين كل واحد منهم تجاه صاحبه. نعم، لن أخاصمك، لن أعاديك، لن أوثر نفسي عليك تحت مظلة السلام عليكم هذه، سأكون عينا لك. وإنما تقول يا ليت السلام ورحمة الله وبركاته أيضا تقول لي هذا الكلام ذاته. فلا تعجبوا إن كان المسلم بهذا الدافع يسلم، يكتب الله له 10 حسنات أو 20 أو 30 حسنة. لكن أنا أشك أن الواحد من اليوم عندما يقول هذه الكلمة وهو غير مبال بمعناها السلام عليكم، أشك أن الله سبحانه وتعالى سيكتب له أجر هذا السلام، أجر هذه الكلمة. هذا يرجع على خاطرة أكيد تخطر في بال كثير من الناس، ما في كلمة سلام بهذه الدرجة عن النبي اهتم فيها؟ نعم، اهتم فيها عندما كان معناها حاضرا في أذان المسلمين، أما نحن فيحق لنا أن لا نهتم بها عندما غاب معناها عن أذهاننا نحن المسلمين. ننتقل بعد هذا إلى الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليك السلام وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث أيها الإخوة متفق عليه، وأورده البخاري في الباب الذي علم له هكذا: باب سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال. نعم، ومعنى ذلك، معنى هذا العنوان أنه يرى مشروعية سلام الرجل على المرأة وسلام المرأة على الرجل. واقع أننا ينبغي أن نفصل القول في هذه المسألة. المسألة لها ضوابط ولها قيود ولها أورد عبد الرزاق في مصنفه حديثا عن معمر عن يحيى ابن كثير قال: بلغني هكذا أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء وأن يسلم النساء على الرجال. هذا الحديث موجود في مصنف عبد الرزاق، ذكره ابن حجر في العسقلاني في شرحه على البخاري في باب سلام الرجل على المرأة والمرأة على الرجل. قال: هذا الحديث مقطوع أو معضل، يعني على كل الحديث ضعيف جدا. كما تلاحظون يقول معمر: حدثني يحيى بن كثير قال: بلغني أنه يكره أن يسلم الرجل على المرأة وأن تسلم المرأة على الرجل. بلغني، أين السلام؟ مقطوع. نعم، طيب إذا ما هو الحكم؟ يعني هل تسلم، هل يسلم الرجل على المرأة هكذا إذا رآها في طريق أو إذا دخل رجل في مجلس وكان في مجلس النساء هل يسلم؟ رجح ابن حجر بعد ان اطال الحديث في هذا الموضوع انه يجوز عند امن الفتنه، بل هو الاصل يعني لا يجوز بل يسلم ايضا، ولكن عندما تؤمن الفتنه. ولعل هذا هو الراجح عند تفسير هذا الامر، ذلك لان هنالك احاديث كثيره تدل على مشروعيه سلام الرجال على النساء وسلام النساء على الرجال. من ذلك حديثان ذكرهما البخاري في هذا الباب. الحديث الاول رواه بسنده عن سلمة رضي الله عنه قال: كنا نفرح يوم الجمعه، فقيل له لماذا؟ قال: كنا ندعى الى بنت امراه عجوز نرشى بيتها بعد الصلاه، يعني بعد صلاه الجمعه، فتعمد الى اصول سلك معروف، نعم، فتضعه في القبر ثم تضيف اليه شيئا من الحنطه ونحو ذلك، وبطريقه معينه تجعل من ذلك طعاما، كان هذا طعاما مفضلا عند الصحابه، وكانت هذه المراه العجوز تكرم ثله من اصحاب رسول الله كل يوم جمعه بعد صلاه الجمعه. قال: فكنا اذا دخلنا عليها سلمنا ثم جلسنا فقدمت لهم هذا الطعام فكنا نفرح بذلك. محل الشاهد كلمه سلمنا، كنا نسلم. وورد ايضا هذا الحديث الاخر الذي ذكره الان الامام النووي، وهو حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وغيرهما، عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرا عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا ندرك من مجموعة هذه الأحاديث أيها الإخوة؟ ما الحكم؟ الحكم فيما يبدو هو كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد نقل كلاما عن الحليمي كلام رائع، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من الفتنة، فمن وثق من نفسه فليسلم، ومن لم يثق بنفسه فليصمت فإنه خير له. هذا هو الشيء الذي تسكن إليه النفس، وهو الذي تدل عليه مجموعة الأحاديث في هذا الصدد. أولا، عندما كان الصحابة يرشون مجلس هذه المرأة، بيت هذه المرأة العجوز، ندرك تماما ان لا فتنه، امراه عجوز كانت تستضيف اصحاب رسول الله ورسول الله معهم، والجو كله يفرض هذا المعنى، تستضيفهم بطعام وطعام بسيط، نعم، فشيء طبيعي اذا دخلوا الى بنت هذه المراه العجوز التي تكرمهم ان يقولوا السلام عليكم. فرق كبير بين هذه الحالة، دخول أناس إلى بنت امرأة عجوز قد استضافتهم، وبين أن يكون الرجل مارا في الطريق فوجد في طريقه فتاة أو امرأة لا يعرفها ولا تعرفه، وليست هنالك أي علاقة من هذا القبيل بينهما، أن يقول لها السلام عليكم. فرق كبير بين هذا وذاك. فكانت كلمة السلام عليكم هنا تفسر بأنها نوع من التحرش، نعم، كذلك إذا بدأت هي. لكن لو فرضنا أن هذه المرأة استضافت رجالا بنية حسنة طيبة كما كانت تفعل هذا العجوز، وذهب هؤلاء الناس إلى دارها، والعلاقة علاقة إسلامية جيدة، شيء طبيعي عندما يدخلون الدار أن يقولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرق كبير بين سلامي على أهل الدار عندما أدخل إلى الدار ولو كانت التي استقبلت امرأة، وبين أن أكون ماشيا في طريق فتصادفني امرأة أنا سائر هكذا وهي تسير هكذا أقول لها السلام عليكم. لا، الذوق يفرق والشعور العالي يميز، ولذلك فنحن نقول كما قال الإمام الحليمي وكما أيده ابن حجر رحمه الله تعالى. فإن قال قائل ولكن الإمام البخاري عنون في كتابه بابا لسلام الرجل على المرأة والمرأة على الرجل، نقول هذا هو الأصل. ولكن دائما دائما في قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية يوجد أصلا وتوجد استثناءات من هذا الأصل دائما. وهذا معنى قول علماء أصول الفقه: ما من عام إلا يخصص. ويأخذ هذا المعنى جانبين أي خطين. كثيرا ما يكون الأصل يتضمن الإباحة، الإباحة مثل هنا سلام الرجل على المرأة والمرأة على الرجل، ثم يأتي الاستثناء يتضمن التحريم. كما هنا أيضا الاستثناء في قاعدة السلام التحريم. وكثيرا ما يكون الأصل تحريما ثم يكون الاستثناء مبيحا. مثلا ذهاب المرأة إلى طبيب ليعالجها وليشخص لها داء، ما الأصل؟ العلم. يأتي الاستثناء في الحالات الاستثنائية يحيل الحرمة إلى حد. القاعدة الأصلية: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذن الأصل هو أنه لا يجوز أن يسطو إنسان على مال إنسان وأن يأخذ منه درهما بدون رضا صاحبه. هذا هو الأصل الحرمي. تأتي حالات استثنائية تحيل الحرمة إلى إباحة. رجل جائع عض الجوع على معدته وينظر فيجد أسرته وهي الأخرى تتطوح جوعا، وهو جائع طرق بابه قال له: أشكو إليك حالي كيف وكيف وكيف، هل تقرضني شيئا من المال؟ عندما أتجاوز هذه الحالة المبنية، فلو فرضنا أن الرجل كان قاسي القلب وقال له: لا أعتذر، نعم. طيب، هل يمكن أن تتصدق علي بصدقة يكون كلاب عليها عندما أتجاوز هذه المحنة؟ يقول: لا، ليس لك عندي شيء. طيب، هنا هذا الأصل يداخله الاستثناء. ما هو هذا الاستثناء؟ يجوز باتفاق الفقهاء أن يقتحم داره وأن يأخذ منه عمرة غصبا بأي طريقة ما يسد به رمقه ورمق أسرته ليس ما ينتهي من هذه الحالة، ويفرض هذا المال على نفسه قرضا دينا. طيب، هذا الرجل اغتصب نهب فعل ما حذره الله منه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم، لكن هذه حالة استثنائية يجوز. الباري سبحانه وتعالى قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر الآية المعروفة في سورة المائدة. هذا هو الأصل الحرمة. هنالك استثناء يداخله أم لا؟ رجل جائع ووقع في مخمصة حسب تعبير القرآن، ولا يوجد طعاما مباحا حلال، يوجد لحم ميت لحم خنزير، هل له أن يأكل من هذا اللحم المحرم أم لا؟ بل يجب عليه أن يأكل حتى يبتعد عن المخمصة التي قد تجده فيها الأكل. إذا نعود إلى القاعدة، احفظوا القاعدة، هامة جدا. دائما توجد في الأحكام الشرعية أصول عامة، وما من أصل عام إلا ويوجد إلى جانبه استثناءات. فإن كان هذا الأصل إباحة فالاستثناء الذي إلى جانبه يأتي تحريما، وإن كان ذلك الأصل تحريما يأتي الاستثناء الذي إلى جانبه إباحة. قاعدة معروفة. طيب، سلام الرجل على المرأة ما حكمه؟ المرأة على الرجل، نقول: هل تسأل عن الأصل أم تسأل عن الحالات الاستثنائية؟ لا، عن الأصل. الأصل إباحة، الأصل الإباحة. لكن لا تنسى أن هنالك حالات استثنائية ينبغي أن تتنبه إليها. عندما يكون السلام ذريعة فتنة ما بين الرجل والمرأة يحرم هذا الذي قد ندمك الشارع إليه، يتحول من منظور إلى حرام. ذلك لأن القاعدة تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. والفتنة كيف نعرفها؟ صاحبها يعرف. أنا أعلم عندما أجد نفسي أمام دعوة إلى أن أسلم على امرأة، أعلم هل أنا معرض بسبب هذا السلام للفتنة أم لا؟ وأنا أعلم هل ستتعرض هذه المرأة للفتنة بسبب سلامي عليها أم لا؟ فإن خشيت أن تكون هنالك فتنة حرم السلام عندئذ. دخلنا في حالة الاستثناء وخرجنا من القاعدة الأصلية التي ينبغي أن نعرفها جيدا. هذا المعنى هو الحكم الشرعي الذي جنح إليه جمهور العلماء. ومن هنا عندما نريد أن نفصل وأن نخرج من النظرية إلى التطبيق نجد يعني أنفسنا أمام الذوق الذي يجيب عن أسئلة كثيرة. دعيت مثلا أنا إلى مجلس للنساء كلهن أجنبيات من أجل عمل مبروك لحل مشكلة، لدرس، لبيان حكم شرعي، لحل مشكلة بين زوجين. نعم. دخلت، هل أدخل صامتا أم أقول السلام عليكم؟ أقول السلام عليكم. نعم. لو أن هذا الرجل دخل على مجلس النساء لكن دخل دخولا شرعيا للتعليم شرعي، لبيان حكم، لبيان عمل اجتماعي يفيد فائدة دينية، نعم، فما ينبغي أن يدخل صامتا هكذا، لا، يقول السلام عليكم. وكلمة السلام عليكم هو خيرا من مساء الخير أو خيرا من مرحبا أو أي شيء آخر. نعم. كذلك عندما يغشى الرجل داره مساء يدخل داره لا يجد مثلا إلا النساء، هل يتأدى على السلام؟ لا ينبغي أن يقول السلام عليكم حتى ولو كان في البيت نساء أجنبيات. كذلك هذا ما بين هتتنا أيها الأخوة. ولكن قبل أن أنهي الدرس أقول لكم مرة أخرى اعذروني، ينبغي أن أغيب عنكم يوم الاثنين القادم ويوم الخميس درسي الاثنين، وموعدنا إن شاء الله تعالى بتوفيق الله وبإذنه يوم الاثنين بعد القادم. وأنا أسأل الله التوفيق لنا وأشكر الإخوة الذين يصبرون على غيابي هذا، وهو غياب ليس لي فيه في كثير من الأحيان اختيار، والحمد لله رب العالمين.